بارك الله فيه، وإن شاء الله ننتظر المزيد من إصداراته بإذن الله. بإذن الله. هذا كتاب سلمك الله في، أنا بقرأ لك يسمون تعد تأمل، هو في ماذا على في أي باب؟ العنوان عنوانه الزاهي في أصول السنة على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله. إيش رأيك الكتاب سيكون في أي فن؟ سيكون الزاهي في أصول السنة، في الحديث أو في العقيدة، أو في العقيدة في أصول السنة. أنت أخذت كلمة السنة عشان إما في الحديث أو في العقيدة، صح ولا لا؟ صحيح. لا هذا ولا هذا، عجيب. نعم، هو سماه الزاهي في أصول السنة رحمة الله عليه، لكنه في الفقه، ليس مع أن كلمة أصول السنة أو أصول الدين أو نحو ذلك الغالب إذا أطلقت يراد بها كتب الاعتقاد، وهذا اللي يتبادل، لكن الحقيقة الكتاب ليس في ذلك. الكتاب كتبه مؤلفه وهو من علماء المالكية، علماء المدرسة المالكية بمصر المتقدمين الذين كان لهم أثر في من جاء بعدهم، وهو العلامة ابن شعبان، مشهور كانوا يسموه ابن شعبان وكان يعرف ابن القوطي. الكتاب عنوانه الزاهي في أصول السنة على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله، تأليف رأس المالكية في مصر العلامة محمد بن القاسم بن شعبان العماري المصري المعروف بابن القرطي. ابن القرطي كذا القرطي نسبة إلى بيع القرط، بيع القرط هو رجوع الدواب وشيء من ذلك. توفي عام 355، فهو متقدم، هو من تلاميذ الإمام النسائي صاحب السنن، هو من التلاميذ وهو متقدم، ونقل عنه من جاء بعده من العلماء المالكية، منه ابن أبي زيد القيرواني، لأنه ابن أبي زيد من تلاميذه، ما شاء الله، من تلاميذ ابن شعبان. الكتاب هذا كان لا يعرف له نسخة. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد فريد بن إدريس زريوح وفقه الله، قال بحثت عن شيء يصلح رسالة من تراث المالكية في تخصصي في الفقه ونحو ذلك، فوقف يقول بعد جهد على أن للكتاب نسخة وحيدة كانت موجودة في جمعة الماجد بدبي، فزودوا بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ طارق بوزكية التطواني، وهو باحث معروف وخادم للعلم وأهلي وفقه الله جزاه الله خير، ما أحد نصاه إلا وأعطاه جزاه الله خير، فزوده بهذه النسخة وهي وحيدة، لكن للأسف ليست تامة وفيها شيء من البياضات ونحو ذلك، فأخرج الموجود منها وهذا في هذا المجلد كما ترى. هو إيش سماها الزاهي في أصول السنة؟ لأنه قال أراد أن يرجع الأقوال الفقهية للإمام مالك وأصحابه إلى أدلتها من السنة، ولهذا سماها في أصول السنة. لكن الغريب أن المؤلف وهو ابن شعبان في المقدمة نص على أنه سماه، قال وسميته بنسبي، قال وجعلته بنسبي وسميته بنسبي وجعلته الشعباني الزاهي، كذا سماه الشعباني لنسبه هو بن شعبان، فلما يسميه في المقدمة الشعباني الزاهي كان المفروض على المحقق وفقه الله أخونا محمد زريوح، كان المفروض ذكر لماذا اختار هذا العنوان. صحيح. طبعا النسخة الوحيدة في هذا العنوان الزاهي في أصول السنة، صح، لكن كيف تقارن بين هذا وبين ما نص عليه المؤلف المقدمة؟ هذا يحتاج إلى من محقق هو ليبين هذا، أما تختار أحد العنوانين بأي طريقة لا. طبعا الكتاب في فقه المالكية، والكتاب من إصدارات دار التوحيد للنشر والتوزيع وفقهم الله. طيب.